البر والتقوى كذا ما ذكر الا عندك انت تقول واعينوا على البر والتقوى ولا يعاونون اي بدل الايه طيب نسخه نعم اي يعني انتم تذكرون الايه ونحن نذكر ما عندكم واعينوا على البر والتقوى وش بعد ولا يعانون وش رأيكم يا شيخ إذا صحح هل أقرأ مصحح أو ما أقرأ؟ إيش؟ إذا صحح الشيء هل أقرأ المصحح؟ لا ما يخالف معروف يعني خصوصا اللي يكون بدل الفصل الأول استعمال أصلح فإن النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ إيه؟ لكن قبل هذا قبل أداء الأمانات وفيه بابان الباب الأول الولايات أما أداء الأمانات ففيه نوعان أحدهما الولايات وهو كان سبب نزول الآية وفيه أربعة فصول ليس من كلام الشيخ ها؟ ليس من كلام الشيخ هذه؟ إيه؟ تقسيم الأبواب والفصول مو معهود ليش مو معهود؟ لأنه ليس موجود في الفتاوى عندكم والولايات الصالحة وش بعدها؟ والولايات الصالحة فصل أما أداء الأمانات ففيه نوعان فصل أما أداء الأمانات زين طيب لكن ما هي عند الأخ خالد لا ما عندي أنا عندي القسم الأول أداء الأمانات وفيه بابان الباب الأول والولايات وأما أداء الأمانات ففيه نوعان أحدهم الولايات وهو كان سبب نزول الآية وفيه أربعة فصول طيب ولا ما قريته حسب ما فهمت أحسن الله إليكم بأن العناوين لا تقرأ لا لأن هذه ضروري التقسيم هذا ما هو عنوان هذه فيها أربعة أسطر سم لا تكفي اللي عندك فصل فأما أداء الأمانات القسم الأول أداء الأمانات وفيه بابان الباب الأول والولايات أما الباب الأول والولايات لا الولايات ما بهو الباب الأول الولايات أما أداء الأمانات ففيه نوعان أحدهما من هنا عندك أداء الأمانات عندك فصل أما أداء الأمانات ففيه نوعان أي هذه أما أداء الأمانات ففيه نوعان أحدهما الولايات وهو كان سبب نزول الآية وفيه أربعة فصول الفصل الأول نعم صح الفصل الأول استعمال الأصلح إيه توليه نسخة لأن استعمال بمعنى توليه نعم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت فأنزل الله هذه الآية بدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة فيجب على ولي فدفع يعني بدل بدفع نسخة نعم فأنزل الله هذه الآية بدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة هذه الآية نعم